السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أبو إسحاق. أي نعم. أشهد الله إني أحبك في الله شيخ. أحبك الله، جزاك الله خير. الله أن نكون من الذاكرين دائما الشاكرين. الله يحفظك، آمين. لو سمحت أنا عندي سؤالين لحضرتك. نعم. السؤال الأول بخصوص مسألة ختان النساء. حضرتك سمعنا كلام كتير قوي في الفضائيات والإذاعات والجرايد في مقدار يعني غريب جدا في المسألة دي. والواحد منا أصبح حيران. واحنا طول عمرنا نعرف ان اسمه طهارة، يعني حتى كنا بنعمل الولائم فيه. فريت حضرتك تفتينا في المسألة دي، لان الواحد اصبح فيها حرام جدا. اما بالنسبة لمسألة الختان، ختان الاناث، فالكلام الذي ذكره الاخ اني حصل تضارب، ده شيء عجيب، هذا شيء عجيب، لا سيما اذا خرج هذا الشيء من اناس درسوا الفقه قبل ذلك. انا مش قادر استوعب ولا قادر افهم ان انسان درس الشريعة 20 سنة 30 سنة 50 سنة يجي يقول لك ان الختان الان يفتي فيه الاطباء. الاطباء مالهم القص؟ ليس من حق الطبيب ان يقول هذا شرعا حلال ولا حرام. الطبيب عليه يوصف الحالة فقط. يعني مثلا يجي واحد عايز ينقل قرنية، انا طبعا ما بتكلمش في قصة نقل الاعضاء ولا الكلام ده، لان عندي في المسألة وقفة ولا زلت انا احرر المسألة، لكن انا اضرب مثلا فقط. يعني عايز كلية، عايز قرنية، عايز اي حاجة، الطبيب بيقول ده عنده فشل كلوي يحتاج الى كلية. خلاص، لو ما جابش كلية بمنظور الطب، يعني احنا بنقول ان اللي هيدخل فيه مسألة خطيرة جدا قد تودي لحياته، ادي نهاية كلام الطبيب. ما ينفعش يقول له ويجوز لك ان تنقل كلية، ده مش شغله، ده شغل الفقيه. هو يوصف الحالة، يوم المريض ياخد الفتوى او ياخد التوصيف الطبي ويذهب الى الفقيه يقول له انا محتاج كلية، هل يجوز ان انقل كلية من فلان لفلان؟ لا. خلاص، قرنية العين يجوز؟ لا. تمام، يبقى الطبيب لم يكن مختصا في يوم من الايام بالفتوى. الطبيب مثلا، الطبيبة لما بتيجي عشان تنظر الى البذر بالنسبة للبنت اللي سنها 10 سنين مثلا، ساعات بيبقى فيه البذر طبيعي مش طويل مش عايز يتقص، فتقوم الطبيبة تقول لا ده كويس خلاص، او تقول ده طويل يحتاج ان احنا نشيل بعضه. انتهى دور الطبيبة عند التوصيف. اما مسألة يجوز لا يجوز يجب يستحب، مش شغل الطبيب يدخله في الموضوع اصلا. فانا عايز ارجع واقول هؤلاء الذين يقولون ان ختان النساء مش وارد في الشريعة او انه بدعة زي ما احنا عمالين نسمع الركام اللي بيطلع لنا كل يوم ده، ختان الرجال اهو واجب ام مستحب ام مباح ام بدعة؟ لا، هم يقولون ان ختان الرجال واجب. جميل، ما هو الدليل على وجوب الختان للرجال؟ آية وحديث اللي الفقهاء بيحتجوا بيها يعني. ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. وفي صحيح البخاري أن إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة بالقدوم. القدوم ما يقول لك هل هو اسم مكان ولا اسم آلة، الصحيح أنه اسم آلة التي اختتن بها وقطع بها الحشفة. خلاص، قال لك ضم الآية، ضم الحديث للآية، الآية ثم أوحينا إليك أن اتبع، قال لك اتبع هنا فعل أمر، وكان من ملة إبراهيم الختان. لما نجيب الآية الحديث لكلمة اتبع في الآية دل ذلك على وجوب الختان، ختان الرجال. طيب أنا بقول ما هو الصارف الذي صرف ختان النساء فجعله مستحبا؟ احنا عندنا قاعدة في أصول الفقه تقول إن الأصل في الأدلة العموم. يعني ايه الكلام ده؟ إذا أنزل الله عز وجل آية فيها أمر فهو أمر للرجال والنساء معا. يا أيها الذين آمنوا، يبقى آمنوا دي مش للرجالة إنما هو للرجال وللنساء معا. خلاص، فإذا نهى وإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فالأصل أن يعم الرجال والنساء مع هذه معنى كلمة الأصل في الأدلة الإيه؟ العموم، أي أن الأمر إذا جاء يعم الرجال والنساء معا، ما ينفعش يقول ده للرجال وده للنساء إلا بدليل، دليل تفريق. إذا نهى الله عز وجل أو نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن أمر فيعم الرجال والنساء معا إلا أن يقوم دليل تفريق، زي إيه مثلا؟ كقوله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. إذا خلاص أنا عرفت الرجل إذا نابه شيء في صلاته الرجل يقول سبحان الله والمرأة تصف بيديه، يبقى الشريعة فرقت ولا لا؟ فرقت. أنا عايز أقول ما هو دليل التفريق؟ إذا كنا في الأصل بنقول بالقاعدة دي ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم، أن تتبع دي رايحة لمين؟ للرجال لوحدهم ولا للرجال والنساء؟ لا، هي للرجال والنساء معا. جميل، يبقى الأصل أن وجوب الختان يعم النساء، ده الأصل. أنت بتقول لي لا الرجال واجب والنساء سنة، بقول لك أين دليل التفريق؟ قال لك عندنا دليل. ما هو؟ مش هجيب إذا خفضتي لا تنهكي وأشمي والكلام ده عشان عملي دندنه علي، أنا هوريك بقى المحنة التي نعيشها الآن. يجي على الحديث الصريح ده ويقول لك ده حديث ضعيف، ولا واحد من اللي اتكلموا في مسألة الختان يعرف حاجة في الحديث، كلهم ضعفاء في الحديث، ما درسوش حديث أصلا. وأنا راجل متخصص في الحديث بقالي 30 سنة وأعرف اللي بيتكلم في الحديث ده بيفهم ولا بيفهمش، هم تلقفوا الكلام من أئمة قبلهم. ماشي الحال، أنا حوافق، هوافقك بقول لك الحديث ده ضعيف، ما عندناش مشاكل في ضعف، لكن لما أتى بدليل التفريق طب الحديث اللي فرق حديث منكر، سكت عنه ليه؟ لما عملي ضعف لي لا تنهكي وخلاص، ولا أنا بيّنت مش عارف الحقيقة العلمية وضعف الحديث، ماشي أنا موافقك. طب الحديث الذي فرق واحتج به الفقهاء الذين يفرقون في كتبين، هذا حديث رواه الإمام أحمد وهو حديث منكر، وهو حديث اختلف في إسناده. الختان سنة للرجال مكرمة للنساء، الحديث ده في اختلاف. الإمام أحمد رواه عن عباد بن العوام عن حجاج بن أرطاط عن أبي المليح ابن أسامة الهذلي عن أبي أسامة الهذلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه أيضا حفص ابن غياث زي ما رواه عباد بن العوام، خلاص. لكن حفص ابن غياث نفسه روى هذا الحديث مرة أخرى عن حجاج بن أرطاط عن أبي المليح عن أبيه عن شداد بن أوس، خلاص. وبرضو حجاج بن أرطاط رواه مرة أخرى عن مكحول الشامي أبي عبد الله عن أبي أيوب الأنصاري، وده إسناد منقطع، تمام. وروى النعمان بن المنذر عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وذكر الحديث، الإسناد الأخير ده معضل لأن مكحولا الشامي هذا على رأي الترمذي لم يسمع إلا من ثلاثة من الصحابة، سمع من أنس بن مالك وسمع من واثلة ابن الأسقع وسمع من أبي هند الداري. أبو مسهر إمام أهل الشام شكك في قصة أبي هند، وفي بعض العلماء زي أحمد بن يونس إمام أهل مصر قال لك رأى أنسا وأبا هند وسمع من واثلة، يبقى على رأي أحمد بن يونس لم يسمع من أنس ولم يسمع من أبي هند إنما سمع من واثلة. الكلام ده معنى إيه؟ معنى إن أكثر شيوخ مكحول من التابعين، يبقى الإسناد ده معضل، تمام. حجاج بن أرطاط اللي هو الراوي المشترك في القصة دي كلها ما عدا الأخير سيء الحفظ، اضطرب حجاج بن أرطاط، مرة يوديه شرق مرة يوديه غرب، لم يتقن الحديث، الحديث ده معل بالمخالفة ومعل باضطراب حجاج بن أرطاط. أدي الحديث اللي وارد في التفريق وهو حديث منكر كما ذكرنا، فما الذي بقي؟ فالمفترض أنا لو عايز أحكم بالعدل يعني وأعمل الأدلة في مكانها لا يجوز أن أحتج بهذا الحديث على التفريق بين الرجال والنساء، ولذلك ذهب إلى وجوب ختان النساء. ومعنى وجوب ختان النساء يعني تأثم المرأة إذا لم تختتن، ذهب إلى وجوب ختان النساء الشافعية والحنابلة في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد في الرواية الثالثة إلى وجوب الختان للرجال وسنية الختان للنساء. ماشي راضيين يعني هنتنزل اهو، راضيين تقول سنة، تقول أنه سنة، لكن تيجي تقول اعتداء على بدن الأنثى وأنه ده يجوز وأن ده الأطباء والكلام ده، الكلام ده منين جبته؟ الكلام ده لا يقوله إنسان درس الفقه الدراسة الطويلة، فضلا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. أنا عاذر العوام، أنا رجل أحيانا يكاد يعني الحليم يكون حيران بسبب هذا التخبط، إزاي واحد فقيه يطلع يقول هذا الكلام؟ إزاي يطلع ما فيش حاجة اسمها ختان الإناث وده اعتداء والكلام ده؟ واحنا بندرس في الازهر مثلا، من يوم ما الازهر انشئ مثلا تلاقي في كتاب الطهاره، افتح كتاب الطهاره على سنن الفطره، ومن سنن الفطره حتى حديث ابي هريره في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطره، من ضمن الخمسه اللي في الختان، الختان. وفي الاثر الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول تفسير قوله تعالى واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، قال ابتلاه، ده كلام ابن عباس، ابتلاه ربه بخمس في الرأس وخمس في البدن، ذكر من ضمن العشرة دول الختان اللي هو ملة إبراهيم عليه السلام. فالصحيح في ختان الإناث الوجوب الذي تقوم الأدلة به، والتفريق ضعيف جدا، تفريق ضعيف جدا، وأن المرأة إذا لم تختتن أثمت. الحاجة الغريبة جدا يا إخواني، يطلع واحد يقول لك بنات النبي لم يختتن. أنا عايز أقول ما دليله، ما الدليل عند هذا القائل اللي بيقول لك بنات النبي اختتنوش؟ أنا ليس من طبعي أقول أتحدى ولا الكلام ده، لكن في هذا الموضع أنا أتحدى فعلا أي إنسان يأتيني بدليل على أن بنات النبي لم يختتن، فيش إطلاقا هذا الكلام. طب ايه الدليل عنده؟ الدليل انه ما عندوش دليل، الدليل انه لم يجد دليلا. وطبعا اذا لم نجد دليلا رجعنا الى الاصل، ودي قاعدة عند اهل العلم، اذا لم نجد دليلا رجعنا الى الاصل. طيب الاصل عند العرب ايه؟ الاصل عند العرب الختان، كان العرب يختتنون وكان اليهود يختتنون ايضا، وطبعا الكلام ده ظاهر في حديث أبي سفيان الذي راه الشيخان في صحيحيهما، والإمام البخاري راه في كتاب بدء الوحي قصة أبي سفيان رضي الله عنه مع هرقل العظيم الروم لما سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام في الآخر خالص، في آخر حديث عند البخاري وليس عند مسلم، إن هرقل رأى ملك الختان، رأى نجما في السماء قال هذا ملك الختان قد ظهر، تمام، فخاف، وخاف ان دولة الروم تزول، فقالوا له اذا كان من اليهود ولا يهمنك شأنهم هنقتل كل يهودي، فقبضوا على واحد من العرب جابوه كشفوا عنه لقوه مختتن، فعرفوا ان العرب يختتنون، تمام. كان الختان عند العرب قديما، كان عند العرب موجودة ختان الرجال ختان النساء. تعرف مين اللي ما كانش بيختتن؟ وانا عايز اي واحد يطالع تاريخ العرب القديم، وانا استقيت هذا من تاريخ العرب، اللي ما كانش بيختتن عند العرب المرأة البغي، لان هذا البذر مهيج للمرأة، عشان كده الزنا فاشي في بلاد في اوروبا وفي امريكا والكلام ده، الزنا فاشي ليه؟ لا يختتنون، لدرجة ان كان في شتمة عند العرب زمان، لما واحد يحب يشتم واحد ويبالغ في شتمه كان يقول له يا ابن القلفاء، القلفاء المرأة التي لم تختتن، عايز يقول له أمك ليست عفيفة لأنها لم تختتن، يقول له يا ابن القلفاء. فإذا كان الختان عند العرب من المكرمات، أفيجوز لإنسان أن يقول بنات النبي لم يختتن وكان ترك الختان عارا عندهم ويسب أحدهم فيقال له يا ابن القلفاء؟ إيه اللي بيحصل ده؟ بنات النبي، بنت أبي جهل وبنت أبي لهب تختتن وبنت النبي لا تختتن، إيه الكلام اللي بيحصل ده؟ فانظر كيف يركبون الظلماء ويخبطون خبط عشواء. عشان كده ترجيح وجوب ختان النساء هو الظاهر والأدلة قوية في هذا. وطبعا مسألة ممكن نتكلم فيها أكثر من كده.